ويعلم تقلب الدهور وما تكن الضمائر وما تخفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان ربه، أرسله الله إلينا من أنفسنا، حريص علينا بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، بعد أن تحدثنا عن أول العلامات الكبرى خروجا، وهي خروج المسيح الدجال، نتكلم اليوم عن علامتين من العلامات الكبرى، ألا وهما نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. العلامة الأولى نزول عيسى عليه السلام. عباد الله، المسلمون يعتقدون أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه في السماء، وأنه سيعود في آخر الزمان فيقتل الدجال ويظهر الإسلام ويدعو إليه، أي إلى الإسلام. قال الله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الآية. فمتى ينزل عيسى وأين، وكيف نعرفه، وماذا يفعل بعد نزوله؟ أولا، متى ينزل عيسى عليه السلام؟ ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بعد ظهور المهدي وخروج الدجال ومكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا كما أسلفنا في الخطبة الماضية، أن يلبث الدجال 10 أيام تقريبا. فلما تنقضي مدته ينزل عيسى عليه السلام، فأول شيء يبدأ به بعد الصلاة أن يقتل الدجال قائلا له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. ثانيا، أين ينزل عيسى عليه السلام؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بسوريا، حيث مقر المهدي والمسلمين معه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، حديث صحيح رواه الطبراني. ويقول ابن كثير رحمه الله: قد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، يعني الجامع الأموي بسوريا. قال: وهذا هو الأنسب والأليق. أما عن صفته وكيف نعرفه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف لنا كيفية نزوله. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، رواه أبو داود، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي رواية عند الشيخان يقول عليه الصلاة والسلام: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، رواه مسلم. فعيسى عليه السلام رجل شاب ابن 33 سنة، وهي السن التي رفعه الله سبحانه وتعالى عندها، مربوع، أي بين الطويل والقصير، أبيض أحمر، سبط الشعر، أي ناعم الشعر مسترسله، تضرب لمته بين منكبيه كأنه خارج من ديمات أي حمام، إذا طأطأ رأسه قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه حبات كاللؤلؤ. ينزل لابسا مهرودتين أو ممصرتين أو ثوبين، إزار ورداء مصبوغين يميلان إلى السفرة، ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين. رابعا، ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام بعد نزوله؟ أول شيء يبدأ به الصلاة، فهو ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح، وهنا لينتبه أولئك الذين ضيعوا هذه الفريضة وكأنها فريضة لم يكتبها الله سبحانه وتعالى. فهذا عيسى عليه السلام ينزل في هذا الوقت المبارك، قال فهو ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح، وتقدم المهدي فعلا ليصلي بالناس، فما أن يرى عيسى حتى يتأخر ويرجع القهقرى ويقول تعال يا روح الله فصلي، فيأبى عيسى ويقول لا، إن بعضكم على بعض أمير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، رواه مسلم وأحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، رواه البخاري، أي كيف فرحكم وسروركم أيها المسلمون بلقاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يثار سؤال، ما الحكمة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام بالذات دون غيره من الأنبياء؟ والجواب ما قاله ابن حجر في فتح الباري، قال قال العلماء الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد انصرافه من الصلاة مباشرة يتولى بنفسه قتل الدجال اللعين، ثم القضاء على بقية اليهود، ثم يدعو الناس إلى الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، وهذا دليل واضح على بطلان دين النصارى في هذه الأيام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري ومسلم. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر وقائع خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، أي يترك الأرض كالمرآة لصفائها ونظافتها، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، رواه أحمد. وقال ابن حجر سنده صحيح. ثم يحج عيسى الكعبة المشرفة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، رواه مسلم وأحمد. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 7 سنين، وفي رواية 40 سنة. وللجمع بين الروايتين كما جاء في الفتن والملاحم لابن كثير أن تكون مدة إقامته بعد نزوله وهي 7 سنين مضافة إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء حيث كان عمره عليه الصلاة والسلام 33 سنة، فيكون مجموع مكثه في الأرض 40 سنة، والله أعلم. ثم يتوفى عليه السلام بعد أن يهلك الله في زمنه يأجوج ومأجوج. فمن يأجوج ومأجوج؟ وما صفتهم؟ وأين هم الآن؟ ومتى يخرجون؟ وما مدى فتنتهم؟ وكيف يهلكون؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اعلموا أن يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم، كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، أي الذين سوف يذهب بهم إلى النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. رواه البخاري. وهم أولاد يافث ابن نوح، ولنوح 3 أولاد: حام وهو أبو الحبش، وسام وهو أبو العرب والفرس والروم، ويافث وهو أبو الترك. فيأجوج ومأجوج أولاد عم الترك. أما عن وصفهم فلهم نفس أوصاف الترك المغول: عراب الوجوه، صغار الأعين، صهب الشعور أي سواده يضرب إلى البياض أو الكدرة، كأن وجوههم المجان المطرقة أي التروس المستديرة، كما جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة. قال الحافظ ابن كثير: ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوب، ومنهم القصير، ومنهم من له أذنان يتغطى بأحدهما ويتوطأ بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. ثانيا: أين هم الآن؟ قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فيأجوج ومأجوج محبوسون خلف السد الذي بناه عليهم ذو القرنين قديما، وذلك بسبب إفسادهم وشرورهم. ذلك السد الحصين المنيع الثخين السميك المرتفع الشاهق المصنوع من قطع الحديد والنحاس المصفور، لا يستطيعون نقبه أي فتحه لسخانته، ولا الظهور عليه أي تسلقه لعلوه وملاسته. ذلك السور مضروب بين سدين عظيمين وهما الجبلان العظيمان. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. عن الجبلين قال: هو في منقطع بلاد الترك مما يلي أرمينيا وأذربيجان، ذكره الطبري والقرطبي في تفسيريهما، أي على الحدود التركية الروسية قريبا من جبال القوقاز. ثالثا: متى يخرجون؟ يخرجون بعد أن يقتل عيسى الدجال اللعين، يأذن الله في خروج هؤلاء ويجعل هذا السد المنيع دكا. وإن كانوا لم ييأسوا من محاولات الخروج منذ أن حبسوا، فهم يحاولون كل يوم ثقب السور العظيم، حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس يقول الذي عليهم: ارجعوا سنفتحه غدا، فيرجعون فيجدونه عاد كما كان. حتى إذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى يلهم الذي عليهم أي أميرهم أن يقول: ارجعوا سنفتحه غدا إن شاء الله، فيرجعون في اليوم التالي فيجدونه على الحال التي تركوه عليها، فيفتحونه ويخرجون على الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد استيقظ يوما فزعا، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقال الديلب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حديث رواه البخاري ومسلم. رابعا، ما مدى فتنتهم؟ يبين مدى فتنتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، أي يأجوج ومأجوج، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبتا، حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم، أي من يأجوج ومأجوج: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مغتضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه؟ فينظر ما فعل هذا العدو، فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم، أي لحوم يأجوج ومأجوج، فتشكر، أي الأنعام، فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. حديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم. فأعدادهم أيها الأحباب الكرام عظيمة لا يحيط بها عد، كالنمل مثلا أو الجراد، لدرجة أن المسلمين سيوقدون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفتنتهم عامة وشرهم مستطير لا يملك أحد دفعهم، حتى أنهم إذا خرجوا أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يستطيع أحدا قتالهم، تحرز عبادي إلى الطور. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله قطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعصمة من فتنة يأجوج ومأجوج يتولى عيسى بن مريم عليه السلام توجيه المسلمين فيها، حيث يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، وهو طور سيناء بأرض مصر. وبعد ذلك يبعث الله ريحا تأخذ أنفاس المسلمين فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس. عباد الله، طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان 3 علامات من العلامات الكبرى سنتعرف عليها في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا واعلموا أن الله قد أمركم في كتابه بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إرشادا لكم وتنبيها وإعلاء لقدر نبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا. الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، تحدثنا في الخطبتين الماضيتين عن أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا منها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام

ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. رابعا الدابة، وهي العلامة التاسعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وخروج الدابة إنما يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق وحكمهم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يخرج الله لهم دابة من الأرض تكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى وقع القول عليهم، قالوا أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول عز من قائل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ليعلموا أن ذلك آية من عند الله تعالى. وقد وردت في ذكر الدابة أحاديث كثيرة، منها ما رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم أي أنوفهم، أي تجعل على أنوفهم علامة، ثم يغمرون فيكم أي يكثرون، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين أي المعلمين. رواه أحمد. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث: تخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى أن أهل الخوان أي المائدة ليجتمعون على خوانهم فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر، وذلك لتعرف بعضهم على بعض. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وحسنه الترمذي. وقد اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، فمنها أنها فصيل ناقة صالح، ومنها أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، ومنها أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، ومنها أن الدابة إنسان يتكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وغيرها من الأقوال. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون ذلك آية بأنهم مستحقون للعذاب والوعيد بتكذيبهم بآيات الله تعالى. وأما عن مكان خروجها فقد اختلفت الأقوال أيضا في تعيين مكان خروجها، فمنها أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد. ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعا قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينهم إذ دبت الأرض، فبينهم كذلك إذ تصدعت. وقيل لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. وهناك أقوال أخرى غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي، فالله أعلم بذلك. أما عن عملها فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. خامسا النار التي تحشر الناس، وهي العلامة العاشرة والأخيرة. فخروج النار العظيمة هي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. وقد جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن المدينة المعروفة في هذه الأيام، وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في روايات أخرى. فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. رواه أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الألباني. واعلموا عباد الله أنه عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يعتقبون على البعير الواحد، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، إلى أن يكون العشرة على بعير، وذلك من قلة الظهر يومئذ. والفوج الثالث تحشرهم الناس فتحيط بهم، والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم، وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلت. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. واعلموا رحمكم الله أن هذه النار تحشر الناس إلى الشام، حيث هي أرض المحشر كما جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النار وماذا يفعل حينئذ. قال: قلنا يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. رواه أحمد وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهدي عن أبيه فذكر الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، يعني الشام. قالها ثلاثة: ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله، أي اختر لي يا رسول الله المكان المناسب. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. رواه البخاري. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال اللعين. واعلموا رحمكم الله أن الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أنه لكل أجل كتاب ولكل عمل حساب، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فاعملوا لذلك اليوم فكل نفس بما كسبت رهينة وستجزى بما فعلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا واعلموا أن الله تعالى قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفائه الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا